أنواع التوحيد. المحاضرة الرابعة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، يسعدنا أن نقدم لكم ولجميع المسلمين في كل مكان محاضرات الشيخ الدكتور أبي عبد الرزاق محمود بن عبد الرازق. أنواع التوحيد. المحاضرة الرابعة. مقتطفات من هذه المحاضرة. هذا النوع من التوحيد سمي بتوحيد الشرع والقدر لأن عقيدة السلف الصالح وسط بين عقيدة الجبرية وعقيدة القدرية، بين الذين يقولون إن الإنسان مسير وبين الذين يقولون إن الإنسان مخير. فالمسلم الصادق الذي يوحد الله عز وجل يجب أن يسلم لله عز وجل بنوعين من التدبير. مقتطفات من هذه المحاضرة. يبقى دلوقتي نلخص الموضوع في نوعي التوحيد. في التوحيد نوعان، النوع الأول له عدة أسماء ترد في تراث السلف الصالح في باب العقيدة، قد يسمى بتوحيد الغاية أو توحيد العبادة أو توحيد الألوهية أو توحيد القصد والطلب أو توحيد الإرادة أو توحيد الشرع والقدر. النوع الأول. النوع الثاني له أربعة أسماء. الاسم الأول توحيد الوسيلة، وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد العلم والخبر، وتوحيد المعرفة والإثبات. وقد بينا لكم العلة في تسمية كل نوع بهذه الأسماء التي وردت عند السلف الصالح. بقي أن نتحدث عن العلة في هذا التقسيم، لماذا قسم التوحيد عند السلف الصالح إلى نوعين، وكيف نشأ هذا التقسيم. والآن نترككم للاستماع إلى هذه المادة سائلين الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، تبارك اسمه وجلت عظمته، سبحانه من إله عظيم يغفر الذنوب ولا يبالي، يغفر الذنب ويعفو عن الزلل، تنزه مولانا عن النقص والعلل، جبار قوي لا يكل ولا يصيبه الملل، بسط الأرض بقدرته وأرسى أعماق الجبل، خلق السماوات والأرض بالحق ولم يترك أمرهما همل، سبحانه من إله عظيم خلق كل شيء بحكمته وعدل، لا يعجزه في الأرض رقم ولا عدد، سبحانه من إله عظيم، سبحانه من إله رحيم، عز بقدرته وحكمته فامتنع، وعلى بذاته وشانه فارتفع، وذل كل شيء لعظمته وخضع، وأمسك السماء عن الأرض أن تقع، وفرش الأرض فانبسط سهلها واتسع، وفجر الأنهار والماء من العين نبع، وسخر السحاب من بخار على وارتفع، وسخر النجوم ونور القمر فلمع، ووهب ونزع، وضر ونفع، وأعطى ومنع، وسن وشرع، وخص وجمع. إلهنا إله عظيم تواب، غفور وهاب، ذلت لعظمته الرقاب، وخضعت لقدرته الصعاب، وخشعت له قلوب ذوي الألباب، تسبح الرعد بحمده والبرق والسراب، والشجر والدواب والسحاب، إلهنا مسبب الأسباب وخالق الإنسان من تراب، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة توافق ما قال ربنا جل ثناؤه وتقدست أسماؤه وجلت آلاؤه وشهدت بها أرضه وسماؤه ورسله وأنبياؤه، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام، ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وآخر نبي للخلق أجمعين وصاحب المقام عند مجيء رب العالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على دربهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، علمنا في المحاضرة الماضية أن التوحيد عند السلف الصالح نوعان. النوع الأول سمي في تراث السلف الصالح بعدة أسماء: توحيد الغاية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد العبادة، وتوحيد القصد والطلب، وتوحيد الإرادة، وتوحيد الشرع والقدر. هذه الأسماء تدل على مسمى واحد هو النوع الأول من التوحيد عند السلف الصالح: توحيد الغاية، توحيد الألوهية، توحيد العبادة، توحيد القصد والطلب، توحيد الشرع والقدر، وتوحيد الإرادة. النوع الثاني من التوحيد تسمى عندهم بعدة أسماء: توحيد الوسيلة، توحيد الربوبية والأسماء والصفات، توحيد المعرفة والإثبات، توحيد العلم والخبر. هذه عدة أسماء ترد في تراث السلف الصالح للدلالة على النوع الثاني من أنواع التوحيد، وهي كلها من باب الوسيلة التي يتعرف فيها الإنسان على رب العزة والجلال من أجل عبادته وتحقيق الغاية من خلقه. وقد بينا في المحاضرة الماضية السبب في تسمية النوع الأول بتوحيد الغاية وتوحيد العبادة، وقلنا إن ذلك لقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فبين أن الغاية من خلق الإنسان هي توحيد الله عز وجل بالعبادة، وسمي بتوحيد الألوهية لأنها معنى قول العبد لا إله إلا الله، فالإله هو المألوه المعبود، وليس الإله هو الخالق فقط، بل الذي يوحد الله في العبادة لا شك أنه سيوحد الله تبارك وتعالى في الربوبية. فسمي بتوحيد الألوهية لأنه معنى قول العبد لا إله إلا الله، وسمي بتوحيد القصد والطلب لأنه يتعلق بنية الإنسان ومطلوبه في الحياة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وسمي بتوحيد الإرادة لأن الذي يحقق هذا النوع من التوحيد إرادته تتوافق مع إرادة الله الشرعية، وأيضا تتوافق مع إرادة الله الكونية، على اعتبار أن كل شيء في هذا الكون بمشيئة الله وإرادته. ووقفنا عند بيان العلة في تسمية هذا النوع من التوحيد اللي هو النوع الأول بتوحيد الشرع والقدر. واليوم نستكمل معكم بإذن الله تعالى بيان السبب في تسمية النوع الأول من التوحيد بتوحيد الشرع والقدر. لكن تعالوا نراجع الأسماء التي وردت في هذا النوع من التوحيد: توحيد الغاية، توحيد العبادة، توحيد الألوهية، توحيد القصد والطلب، توحيد الإرادة، توحيد الشرع والقدر. هذا النوع من التوحيد سمي بتوحيد الشرع والقدر لأن عقيدة السلف الصالح وسط بين عقيدة الجبرية وعقيدة القدرية، بين الذين يقولون إن الإنسان مسير وبين الذين يقولون إن الإنسان مخير. فالمسلم الصادق الذي يوحد الله عز وجل يجب أن يسلم لله عز وجل بنوعين من التدبير. النوع الأول تدبيره الشرعي، موافقته لشرع الله عز وجل، يصدق بخبر الله وينفذ أمر الله عز وجل، ما شرعه لنا يلتزم به، يجب أن يسلم لله بتدبيره الشرعي. إن الوحيد اللي له حق التوجيه لأي شخص في هذه الحياة هو رب العزة والجلال الذي خلق الإنسان وسواه وعدله. ربنا سبحانه وتعالى هو الأعلم بصلاح الإنسان في الدنيا والآخرة، هو الذي خلقه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ خلقه رب العزة والجلال وهو الذي يعلم صلاحه في الدنيا والآخرة. ولذلك قال: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فوجب على الإنسان الذي وحد الله عز وجل أن يسلم لله في تدبيره الشرعي، ووجب عليه أيضا أن يسلم لله في تدبيره الكوني، فيؤمن بقضائه وقدره ويعلم أن ما شاءه الله سوف يكون، وأن ما قدره الله عز وجل على الإنسان فإنما هو من قبيل الابتلاء والامتحان الذي ورد في قول الله تبارك وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فيعمل الإنسان بشرع الله ويؤمن بقدر الله عز وجل، لا انشكاك لأحدهما عن الآخر. ومعنى هذا أن المسلم الصادق إذا وفقه الله عز وجل إلى الطاعة واجتهد في أحكام العبودية وأدى توحيد الألوهية يجب عليه أن ينسب الفضل في ذلك إلى ربه، ينسب الفضل في طاعته إلى ربه، وأنها كانت بمعونته وتوفيقه لما سبق في حكمه وقضائه وقدره، ولا ينسب الفضل إلى نفسه أو يمن بالطاعة على ربه. يحمد الله عز وجل ويشكر الله أن أعانه على ذكره وشكره وحسن عبادته. لذلك أهل الجنة يقولون عند دخول الجنة: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فنسبوا الفضل إلى ربه. هذا هو معنى قول الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فأنت لما أطعت ربك ووفقك الله إلى هذه العبادة فانسب الفضل إلى صاحب الفضل. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما ناصر المؤمنين على المشركين في غزوة بدر فرح الشباب عدد قليل وانتصروا على عدد كبير وجعلوا المشركين عبرة فبدأوا يفتخرون بذلك. فقال الله عز وجل مبينا أن الفضل يعود إليه فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فالواجب على الإنسان إن رأى من نفسه طاعة ونعمة لربه أو رأى فضل الله عليه في أي شيء لو دخل جنته أو دخل مزرعته أو رأى نعمة في ولده أو ذكاء أو فطنة أو ما شابه ذلك يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ينسب الفضل إلى رب العزة والجلال ولا ينسب الفضل لنفسه ويقول أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. فالإنسان يخضع لشرع الله ويؤمن بقدر الله. هذا معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصيحته لعبد الله بن عباس. قال له يا غلام احفظ الله يحفظ احفظ الله بحفظك لتدبيره الشرعي يحفظك الله عز وجل بتدبيره الكوني. وكذلك إذا أحدث العبد ذنبا أو معصية علم أن أفعاله وإن كانت بمشيئة الله وقدرته وابتلائه وحكمته إلا أن النسبة في العصيان مردها إلى الإنسان أو إلى وسواس الشيطان لا يحتج بالقدر على معصيته فيبقى قائما على المعصية ويقول هذا فعل الله بي ربنا سبحانه وتعالى هو الذي جبرني على هذا ولو شاء لي الهداية لهداني. هذا احتجاج بالقدر على المعصية ولا يجوز أبدا. فالقدر يحتج به عند المصائب لا عند المعائب. لا تقف على المعيبة والمعصية وتقول هذا قدر الله ولكن لو ابتلاك الله بمصيبة لا دخل لك فيها فقل هذا قدر الله. فالله عز وجل هو الذي يدبر أمر الكون فإن وقعت في معصية فاستغفر ربك. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في حال العصيان ينسب الفعل إلى الإنسان. يقول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. ومن يقتل نسب القتل إلى الإنسان لكن في حال الطاعة والجهاد في غزوة بدر قال فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. فإذا وقع الإنسان في معصية وجب عليه أن يستغفر ربه وأن يدعوه ذلك إلى التوبة وطلب الغفران فيقر لربه بذنبه وأن معصيته كانت بسبب تقصيره وخطئه وأنه مستحق للعقاب بحكمه وعدله وأن ربه منزه عن ظلم أحد من العالمين. فإن أدخل عبدا الجنة فبفضله وإن عذبه في النار فبعدله. فوجب على الإنسان أن يعلم أن كل شيء بقضاء وقدر وأنه يجب عليه أن يسلم لله في تدبيره الشرعي يلتزم بالشرع. في حال الطاعة العبد وافق إرادة الله الشرعية ووافق إرادة الله الكونية ونسب الفضل إلى رب العزة والجلال أن وفقه إلى طاعته. وفي حال المعصية العبد يخالف بإرادته إرادة الله الشرعية وإن توافقت مع الإرادة الكونية إلا أن المعصية تنسب إلى الإنسان والخطأ يعود على الإنسان وعليه يترتب الثواب والعقاب. أما إن وقع في معصية ثم تاب منها فيجوز له أن يحتج بالقدر على أن ذلك أمر قد مضى ولا يستطيع تغييره. زي المحادثة التي حدثت بين موسى عليه السلام وبين أبيه آدم، لما قال له موسى: أنت آدم خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، أي بسبب معصيتك. فقال له آدم عليه السلام: يا موسى، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق؟ فحتى آدم موسى، أي غلبه في الحجة. هنا واحد يقول لك: طب ازاي آدم عليه السلام يحتج بالقدر على معصيته؟ آدم عليه السلام احتج بالقدر على معصية تاب منها، أما الاحتجاج بالقدر على معصية هو قائم عليها فهذا هو الذي حرمه الشرع. لأن اللي تاب من معصية، المعصية عدت خلاص وهو نادم عليها، لا يستطيع تغييرها لأن هذه أصبحت قدرا لا يستطيع دفعه أو تغييره، فأصبح شيئا كتب في اللوح المحفوظ وقد وقع. والإنسان قد تاب من المعصية، فالله عز وجل يبدل سيئات المذنبين بعد توبتهم إلى حسنات، أولئك يبدل الله سيئات حسنات. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: وها هنا أمر يجب التنبيه عليه، وهو أن الجنة إنما يدخلها الداخلون برحمة الله تعالى، وليس عمل العبد مستقلا بدخولها وإن كان سببا له، ولهذا أثبت الله تعالى دخولها بالأعمال في قوله تعالى: بما كنتم تعملون، يعني دخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فالعمل سبب في دخول الجنة. ونفى رسول الله صلى الله عليه وسلم دخول الجنة بالأعمال، يعني يكون عمل العبد وطاعة العبد تزن ما سيأخذه في الجنة، أبدا هي لا تزن ذلك. ولذلك ورد عند الإمام البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا واعلموا أن لن يدخل أحدكم عمله الجنة، وأن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فالعمل سبب في دخول الجنة وليس في مقابل الجنة، فلا تنافي بين الأمرين. فمن نفى القدر وزعم منافاته للشر فقد عطل الله عن علمه وقدرته، وجعل العبد مستقلا بأفعاله خالقا لها، كما قالت المعتزلة، ورفعوا شعار العدل ونفوا تحت هذا الشعار علم الله السابق وتقديره للأمور قبل كونها. المعتزلة قالت: إن العبد يخلق فعله والله لا يخلقه، فنفت تقدير الله عز وجل السابق. وحجتهم في ذلك أن الله لو خلق الكافر وأعماله ثم عذبه على ذلك فهذا ظلم، والله عز وجل متصف بالعدل. وهؤلاء لم يفهموا أن المخلوقات يلزم لخلقها وصناعتها تدبير سابق، أي مشروع من المشروعات لا يتصف بالكمال إلا إذا كان بتقدير وتخطيط مسبق، لا يأتي من فراغ، الأمور لا تأتي عشوائية ولكن تأتي بتقدير وروية. هذا في حقنا نحن كبشر، فرب البشر أولى وأعلى، علم كل شيء قبل كونه وكتب مقادير لشيء وشاء خلقها ثم خلقها، فهذه هي مراتب القدر: علم وكتابة ومشيئة وخلق وتنفيذ. هذا هو معتقد السلف الصالح، أن الله قدر الأمور قبل كونه. إنما واحد يقول لك: لا، ربنا سبحانه وتعالى لا يخلق فعل الإنسان والإنسان هو اللي بيخلق أفعاله. أثبتوا خالقا مع الله، ومش بس خالق واحد أو اثنين زي ما النصارى بيقولوا إن إله مكون من ثلاث ذوات، لكن المعتزلة جعلوا آلهة متعددة بعدد البشر طالما أن كل إنسان بيخلق فعله. فهذا ينافي عقيدة السلف الصالح في الإيمان بقدر الله السابق. وكذلك من أثبت القدر مستجدا به على مخالفة الشرع ومحاربة الشرع ونافيا عن العبد قدرته التي منحه الله عز وجل إياها في الاستقامة والطاعة على منهج الله ونفى أمر الله ونهيه، فهذا قد خالف شرع الله عز وجل ونفى الحكمة عن أفعال رب العزة والجلال ونسب إلى الله الظلم والعبث، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالمؤمنون الموحدون يثبتون القدر بخيره وشره وينقادون للشرع بأمره ونهيه. كل من مسلم روى من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، والبقيع اللي هي مدافن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس فجعل ينكث بمخصرته، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ طالما إن كل شيء مكتوب ومقدر سلفا في اللوح المحفوظ، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. اعملوا فكل ميسر، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالإيمان بالقدر لا يتنافى أبدا مع الأخذ بالأسباب والعمل بالشرع. الواحد لا يعرف إذا كان من أهل الجنة أو من أهل النار، أمر مخبأ في اللوح المحفوظ، ربنا سبحانه وتعالى لم يطلع عليه أحدا، لم يطلع ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. القدر سر الله في خلقه. فيجي واحد يقول لك: إيه، طب إحنا لو فرضنا أني واحد من أهل النار وعمل كل أنواع الخيرات، هيدخل الجنة ولا هيدخل النار؟ فاللي ما عندوش فكرة يقول له: إيه، طالما إن هو مكتوب في اللوح المحفوظ إن هو من أهل النار يبقى هيدخل النار. فيقول لك: يا أخي، ودي حكمة؟ يبقى واحد مكتوب إن هو من أهل النار وعمل كل ألوان الطاعة. هنا فيه نقطة هي السبب في هذا الخطأ. النقطة دي إيه؟ أنه فرض أن شخصا من أهل النار مكتوب في اللوح المحفوظ، ومن أدرك أن الشخص اللي أنت فرضته هو من أهل النار، ما جائز يكون من أهل الجنة؟ هذا أمر خباه الله عز وجل. أنت فرضت فرض خاطئ، اللي أنت بتقول عليه أن هو من أهل النار احتمال يكون أنه من أهل الجنة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة ييسرون لعمل أهل الشقاوة. إذن العمل أنت المسؤول عنه، اختيارك للطاعة ربنا سبحانه وتعالى قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالرسول صلى الله عليه وسلم كما قرر الإيمان بالقدر وأن الله علم مصير كل نفس من الجنة والنار، فإنه صلى الله عليه وسلم أثبت الشرائع والعمل والأخذ بالأسباب إلى طريق الجنة والبعد عن النار. فالإيمان بالقدر مرتبط بامتثال الشرع، وامتثال الشرع مرتبط بالإيمان بالقدر، لا انفكاك لأحدهما عن الآخر، وانفكاك أحدهما عن الآخر من المحال. فالإقرار بالقدر مع الاحتجاج به على مخالفة الشرع ومحاربته مخاصمة لله تبارك وتعالى في أمره وشرعه ووعده ووعيده وثوابه وعقابه، وطعن في حكمته وعدله، وانتقاد عليه في إرسال الرسل وإنزال الكتب وخلق الجنة لأوليائه المصدقين بها، وخلق النار لأعدائه المكذبين بها. تعالى الله عن قول الظالمين علو كبيرا. وكذلك الانقياد لشرع الله مع نفي القدر وإخراج أفعال العباد عن قدرة الله عز وجل، وجعل العباد مستقلين بقدرتهم مستغنين عن ربهم، طعن في ربوبية المعبود وملكوته، ونسبة لله عز وجل إلى العدل، ووصفه بما لا يستحق من أنواع الظلم. تعالى ربنا وتقدس وتنزه وجل وعلا عما يقول الظالمون الجاحدون علوا كبيرا. بل الإيمان بالقدر خيره وشره هو نظام التوحيد، كما أن الأخذ بالأسباب التي توصل الإنسان إلى الخير وتبعده عن الشر والاستعانة بالله عليها هو نظام شرعنا ومنهج إسلامنا الذي جاء به محمد بن عبد الله. ولا ينتظم أمر الدين ولا يستقيم إلا لمن آمن بالقدر وامتثل للشرع. ولذلك سمي النوع الأول من التوحيد بتوحيد الشرع والقدر. هذه أغلب الأسماء والمصطلحات التي وردت في تراث السلف الصالح في باب العقيدة في معنى النوع الأول من نوعي التوحيد: توحيد الغاية، توحيد العبادة، توحيد الألوهية، توحيد القصد والطلب، توحيد الإرادة، توحيد الشرع والقدر. وقد بينا لكم العلة في تسمية كل اسم من هذه الأسماء. تعالوا نشوف النوع الثاني من نوعي التوحيد. التوحيد نوعان: نوع في الغاية ونوع في الوسيلة. النوع الثاني اللي هو توحيد في الوسيلة أو توحيد الوسيلة يسمى بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات، أو توحيد المعرفة والإثبات، أو توحيد العلم والخبر. طب إيه السبب في تسمية النوع الثاني بتوحيد الوسيلة؟ السبب في ذلك أن الإيمان بتوحيد الوسيلة لا يكفي لدخول الجنة. إثبات ربوبية الله وأسمائه وصفاته فقط لا يكفي لدخول الجنة، لا بد من النوع الأول. ربنا سبحانه وتعالى حدد الغاية من خلق الإنسان فقال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. مش بس الإنسان يوحد الله في الربوبية وفي الأسماء والصفات، ولا كان رجل مؤمن مؤمن بربنا سبحانه وتعالى، مؤمن بأنه له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، لكن تقول له صلي ما يصليش، وحد ربك في العبادة يشرك بالله ويدعو غير الله، نقول له لا. التوحيد نوعان: نوع في الوسيلة ونوع في الغاية. لا يدخل الشخص الجنة إلا إذا حقق النوعين معا: وحد الله في الوسيلة فآمن بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات، ووحد الله أيضا في الغاية فأدى حق الله عليه ووحد الله فيه، كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فعبادة الله وحده لا شريك له، وامتثال ما أمر به على ألسنة الرسل هي الطريق الوحيد إلى الجنة، وهي الغاية التي خلق الناس من أجلها. وعند الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فالحصول على الجنة سببه الطاعة والعبادة، أما من يجعل غايته من توحيد الله عز وجل البحث عن وجود الله والتعرف على أوصافه بقوانين عقلية أو بمواجيد ذوقية كما هو الحال عند الجهمية والصوفية وأحفادهم من الماتريدية والأشعرية، أو حتى بالرجوع إلى الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، لو جعل كل حياته في البحث عن توحيد الربوبية والأسماء والصفات من خلال ما ورد في القرآن والسنة فضلا عن العقل، ولم يوحد الله عز وجل في العبادة ووقع في الشرك العظيم، فإن كل جهده في الحياة لا يكفي لدخوله الجنة، بل لا بد من التوحيد اللي هو توحيد العبادة ونفي الشرك عن الله عز وجل. فمعرفة الإنسان لربه ولأسمائه وصفاته وسيلة لتحقيق العبادة من خلال معرفة المعبود. توحيد العبادة يدل على توحيد الربوبية والأسماء والصفات بالتضمن. الشخص اللي ساجد لربنا سبحانه وتعالى، الشخص اللي عابد وساجد، ساجد لمين؟ لو سألت أقول لك ساجد لرب العالمين. فالعبادة تتضمن الدلالة على الربوبية وليس العكس. لو واحد بيؤمن بأن ربنا سبحانه وتعالى موجود وأنه هو رب العالمين قد يصلي وقد لا يصلي، لكن الذي يؤدي الطاعة والصلاة والعبادة فهذا قد أثبت بالتضمن توحيد الربوبية لله عز وجل. يقول العلامة ابن القيم: وأما توحيد الربوبية الذي أقر به المسلم والكافر وقرره أهل الكلام في كتبهم فلا يكفي وحده لدخول الجنة، بل هو الحجة عليه، كما بين ذلك سبحانه في كتابه الكريم في عدة مواضع. ولهذا كان حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فالنوع الثاني من التوحيد سمي بتوحيد الوسيلة لأنه لا يكفي إثباته لدخول الجنة، فمعرفته وسيلة إلى تحقيق الغاية من خلق الإنسان، والغاية من خلق الإنسان بيناها في النوع الأول إن هو توحيد العبادة أو توحيد الغاية أو توحيد الألوهية أو توحيد القصد والطلب أو توحيد الإرادة أو توحيد الشرع والقدر كما بينا ذلك. النوع الثاني من التوحيد يسمى أيضا بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات. ليه؟ لأنه يدور حول إثبات الوحدانية في ربوبية الله عز وجل من خلال الأدلة النقلية اللي ورد في القرآن والسنة، والأدلة العقلية التي يستدل بها من خلال ما يرى الإنسان من الأسباب على وجود الخالق سبحانه وتعالى، زي استدلال الأعرابي بأن البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على اللطيف الخبير. هذه أدلة عقلية، كل إنسان إذا نظر في السماوات والأرض وتفكر فيها استدل من خلالها على رب العزة والجلال. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فالنوع الثاني من التوحيد يدور حول إثبات ربوبية الله عز وجل بالأدلة النقلية والعقلية، وإثبات أنه سبحانه وتعالى هو المنفرد بالخلق والتقدير وهو المنفرد بالملك والتدبير، فلا خلق ولا رزق ولا عطاء ولا منع ولا قبض ولا نصر ولا موت ولا حياة ولا إضلال ولا هدى ولا سعادة ولا شقاوة إلا من بعد إذن ربنا تبارك وتعالى، كل ذلك بمشيئته وتكوينه، إذ لا مالك إلا الله ولا مدبر للكون سواه. فهذه حقيقة الربوبية ومعنى كون الحق سبحانه وتعالى هو رب العالمين. فالنوع الثاني من التوحيد يدور حول ربوبية الله عز وجل وانفراده بها، وكذلك أيضا يدور حول الطريقة المثلى التي نتعرف بها على المعبود، نتعرف على أسمائه وصفاته وأفعاله، ومعرفة المنهج الصحيح الذي لم يتلوث بشيء من أفكار المخالفين وأدناس الشبهات التي تؤدي إلى هدم التوحيد وهدم الدين في قلوب المسلمين. هذا النوع من التوحيد اللي هو النوع الثاني يدور حول التعرف على حقائق الأسماء والصفات، كيف أثبتها السلف الصالح لربهم، وكيف نفوا عنه مماثلته للمخلوقات، وكيف أن مذهب السلف مذهب بين مذهبين وهدي بين ضلالتين، خرج من بين مذاهب المعطلين والمخيلين والمجهلين والمشبهين، كما خرج اللبن من بين فرط ودم، خرج لبنا خالصا سائغا للشاربين. كيف وضع السلف الصالح ضابطا يحكم منهجهم ويبين عقيدتهم في الأسماء والصفات عندما قالوا بإثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وعندما قالوا لا نعطل ولا نؤول ولا نمثل ولا نجهل ولا نقول ليس لله يدان ولا وجه ولا سمع ولا بصر ولا حياة ولا قدرة ولا استوى على عرشه، ولا نقول أيضا له يدان كأيدي المخلوقين وله وجه كوجوههم وسمع كأسماعهم وبصر كأبصارهم وحياة كحياتهم وقدرة كقدرتهم واستواء كاستوائهم، بل قالوا في وصف ربهم له ذات حقيقية ليست كسائر الذوات، وله صفات حقيقية ليست كسائر الصفات، وليست ضربا من المجازات أو نوعا من التخيلات. وكذلك قولهم في وجهه تبارك وتعالى ويده وسمعه وبصره وكلامه واستوائه، ولم يمنعهم ذلك أن يفهموا المراد من هذه الصفات ومن حقائقها التي وردت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا مع معرفتهم على فقه الأسماء الحسنى وفهم دلالتها مطابقة وتضمنا والتزاما، وكيف يدعون الله بها دعاء مسألة ودعاء عبادة، وكيف ينعكس ذلك في سلوكهم وفي اعتقادهم. توحيد الربوبية والأسماء والصفات هذا مداره وسبب تسميته عند السلف الصالح، يدور حول إثبات ربوبية الله لكونه وإثبات أسمائه وصفاته. وهذا النوع الثاني من التوحيد يسمى أيضا بتوحيد العلم والخبر. يعني احنا ذكرنا في دلوقتي ثلاث أسماء، الاسم الأول توحيد الوسيلة، الاسم الثاني توحيد الربوبية والأسماء والصفات، الاسم الثالث توحيد العلم والخبر. لماذا سمي بتوحيد العلم والخبر؟ لأن تحصيل هذا النوع من التوحيد والعلم به ورد أغلبه فيما أخبرنا الله تبارك وتعالى به في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. طريق المعرفة بهذا النوع من التوحيد الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله. أما العقل فغاية ما عند الإنسان من جهد أن يتعرف على وجود الخالق. واحد يقول لك يا أخي ده بيقول إن ربنا سبحانه وتعالى إحنا عرفنا بالعقل، نقول نعم عرفنا وجوده بالعقل، عرفنا أنه هو عظيم بالعقل من خلال الأسباب التي نراها، لكل مخلوق خالق ولكل مصنوع صانع. البعرة تدل على البعير، والآثر يدل على المسير، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا تدل على اللطيف الخبير؟ نعم، هذا دور العقل. لكن لو أمثلت أسماء كاد وإيه هي أوصافه، العقل يستطيع أن يصف رب العزة والجلال دون أن يراه؟ لو حاول العقل أن يصف الرب سبحانه وتعالى دون هداية من كتاب أو سنة فسوف يقع في الضلال الذي وقعت فيه الجهمية، ووقعت فيه المعتزلة والأشعرية، وكل من خالف الطريق السلفي. العقل غاية ما له من جهد إثبات الخالق ووصفه بأوصاف العظم، سواء بالنظر إلى الأسباب في الآفاق أو بالنظر إلى النفس وتركيبة الإنسان، كما قال سبحانه وتعالى في القرآن: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. لكن لو الإنسان ترك لعقله العنان في وصف المعبود فسوف يضع الأقيسة والقواعد والقيود، وسوف يتجاوز لا محالة المدارك والحدود في حكمه على ذات الله وصفاته وأفعاله، كما فعل أصحاب المدارس العقلية المنتهجين لفكر أتباع الجهمية. وكانت النتيجة الحتمية أنهم وقعوا بجهلهم في الزيغ والضلال، ووصفوا الله عز وجل بالعجز والمحال. ومن المعلوم عند كل العقلاء أن الشيء لا يعرف إلا برؤيته أو برؤية مثيله، ولا يدعي أحد أبدا أنه رأى الله بعينه. والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لن يرى أحد منا ربه حتى يموت. قال في حديث الإمام مسلم: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. وأيضا: ما رأينا لله مثيلا. لا يدعي أحد أبدا أنه رأى مثيلا لرب العزة والجلال يمكن أن يحكم على أوصاف الله من خلاله. ربنا سبحانه وتعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويقول أيضا: فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ويقول أيضا: قل هو الله أحد. من الأحد؟ الأحد هو الصمد، الأحد الذي ليس له كفوا أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولذلك أحبتي في الله، كان الطريق الوحيد للتعرف على ذي العرش المجيد أن يعرفنا هو بنفسه، وأن نصدق بخبره، وأن نقف عند حدود ما أمرنا به، كما قال سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لكن من حق الإنسان صاحب اللسان العربي أن يتعرف على معاني النصوص التي وردت في أسماء الله وصفاته وأفعاله، فهذا أمر مطلوب مرغوب. لكن ليس من حقه أن يخوض في البحث عن المحجوب من الغيبيات ككيفية الذات الإلهية والصفات والأفعال. والعلة في عدم إدراك الكيفية ليست عدم وجودها ولا استحالة رؤية الله عز وجل، لكن العلة في عدم رؤيتنا لكيفية الحق سبحانه وتعالى أو كيفية أوصافه قصور مداركنا. لأن ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان بمدارك محدودة لتحقيق علة معينة. ما هي هذه العلة؟ هذه العلة هي التي وردت في قوله تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ابتلانا الحق سبحانه وتعالى، جعلنا في دار ابتلاء، ودار الابتلاء هيأها الحق سبحانه وتعالى بحيث تجعل الإنسان بين عالمين: عالم اسمه عالم الغيب، وعالم اسمه عالم الشهادة. والله فوق العرش مطلع على ما يحدث في عالم الغيب وفي عالم الشهادة، أما نحن فمداركنا محدودة. كلفنا بأن نؤمن بالغيب، ومدح الله عز وجل من آمن بالغيب، وأن نراقب الله في عليائه، فنحن في دار ابتلاء. أما إذا انتقلنا إلى دار الجزاء فعقيدة السلف الصالح أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة في موضعين، في أرض المحشر وعرصات القيامة، وفي الجنة في أيام الجمع وفي العيدين. يقول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. لكن مداركنا في هذه الدنيا لا تسمح لنا برؤية الله عز وجل، نحن نعيش في غطاء وفي حجاب عن عالم الغيب، فليس لنا إلا أن نصدق بما أخبرنا الله عز وجل من العلم عن ذاته وعن أسمائه وصفاته وأفعاله. إنما واحد يترك ذلك ويريد أن يبحث عن عالم الغيب وعن كيفية الحقائق في عالم الغيب بعقله وحده، فإنه سوف يضل لا محالة. في إنسان له حدود في مدركاته، الجهاز الحسي في الإنسان لا يمكن أن يرى كل شيء. لما اختبر الإنسان وحدود المؤثرات الخارجية التي يستقبلها جهاز الإدراك الحسي في الإنسان والتي يطلقون عليها في علم النفس العتبات المطلقة للحواس الخمس، وجدوا أن حاسة الإبصار في الإنسان تدرك شمعة مضاءة ترى على بعد 30 ميلا في ليل مظلم، لو زادت ميل ما يشوفهاش. وكذلك السمع يدرك دقة ساعة في ظروف هادئة هدوءا تاما على بعد 20 أدم، يسمع الساعة وهي بالدق، لو زادت المسافة أدم واحد ما يسمعها. ويدرك بالتذوق ملعقة صغيرة من السكر مذابة في جالونين من الماء، ويقدر يشم نقصة عطر منتشرة في غرفة مساحتها حوالي 6 أمتار، ويشعر بلمس جناح الذبابة الذي يسقط على الصدر من مسافة 1 سم تقريبا. فمدارك الإنسان محدودة، إزاي حيشوف اللي بيحصل في القبر ولا اللي بيحصل في عالم الغيب؟ طالما حاجة ما شافهاش يبقى هيوصفها ازاي؟ فالذين يستخدمون العقل في وصف ربهم وفي وصف عالم الغيب سوف يضلوا لا محالة. وده اللي حصل وجرب فيه الجهمية والمعتزلة والأشعرية والجماعة المتكلمين، تظلوا في هذا الباب. إذا كان الجهاز الإدراكي في الإنسان بهذه الصورة في الدنيا، من الصعب عليه أن يرى ما يحدث في القبر من عذاب أو نعيم، أو يرى الملائكة أو الجن، أو يرى كيفية ذات الله وصفاته من باب أولى. ومعلوم أن عدم رؤية الإنسان لهذه الأشياء لا يعني عدم وجودها، فالمنطق يحتم علينا أن نتعرف عليها من طريق واحد هو طريق العلم والخبر. ولذلك فإن هذا النوع من التوحيد يسمى بتوحيد العلم والخبر. وطريقة السلف في هذا الباب طريقة توافق المعقول وتصدق المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الناس فطرة وأقومهم نظرة في 23 عاما، كانوا يسمعون القرآن ويفهمون معناه ثم يؤمنون به ويعملون بمقتضاه. لم يعرف عن واحد منهم أنه تردد أو استشكل شيئا من هذه الأخبار التي وردت في كتاب الله، أو زعم أن ظاهرها باطل يدل على التشبيه والتجسيم كما هو الحال عند المعتزلة والأشعرية. فالنوع الثاني من التوحيد سمي بتوحيد العلم والخبر، ويسمى أيضا بتوحيد المعرفة والإثبات. يبقى ده الاسم الرابع في النوع الثاني من نوعي التوحيد: توحيد الوسيلة، توحيد الربوبية والأسماء، توحيد الوسيلة، توحيد الربوبية والأسماء والصفات، توحيد العلم والخبر، توحيد المعرفة والإثبات. لماذا سمي بتوحيد المعرفة والإثبات؟ لأن المسلم مطالب بمعرفته وإثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن التوحيد بغير إثبات الصفات هو في حقيقته نقص ومذمة، كما هو الحال في الأصل الأول من أصول المعتزلة. الأصول الخمسة عند المعتزلة هي التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكلها شعارات تستتر تحتها أنواع من الضلالات، وتختبئ خلفها ألوان من الشبهات، وهي أقرب عند التحقيق إلى الكبائر والشركيات. توحيد بتاع المعتزلة يقول لك إن ربنا ما لوش ولا صفر. ليه؟ يقول لك لأنه ليس كمثله شيء. نقول لهم إن المتوحد المنفرد عن غيره لا بد أن ينفرد بصفة يتميز بها ولا يشاركه فيها أحد. أما الذي لا يتميز بشيء عن غيره ولا يوصف بوصف يلفت الأنظار إليه فهذا لا يكون منفردا ولا متوحدا ولا متميز. يعني لو قلنا مثلا فلان لا نظير له، فسيقال لك في ماذا؟ لا نظير له في ايه؟ ايه اللي تميز به عن الآخرين؟ تقول مثلا تميز بعلمه او بحكمته او بغناه او بملكه او باستوائه او بأي صفة تذكرها. في العلم عبد الزلج، في الحكمة حكيم لا يرقى احد الى حكمته، في الغنى هو اغنى الناس، محدش زيه في الغنى، في الملك ما فيش ملك اقوى منه، في الاستواء عظيم عظمة ما فيش بعدها. يبقى كده توحيد، يبقى كده انفراد، محدش زيه لا نظير له كلام يقبل. لابد من اثبات الوصف الذي تميز به وافرده عن غيره. لكن من العبث ان تقول فلان لا نظير له، فواحد يقول لك لا نظير له في ايه؟ تقول ولا حاجة، ملوش اي صفة، لم يتميز بشيء يذكر، لا صفة له اصلا. الناس هتضحك عليك، لان معروف ان المنفرد عن الاخرين لازم يكون له صفة ينفرد بها. انما تقول لا، هو ملوش ولا صفة. ليه؟ يقول لك اصل حد ازاي؟ حد ازاي في ايه؟ ملوش ولا صفة اصلا. الواحد ما يقبلهاش على نفسه. لما واحد يقول لك انت مالكش صفة عندي تزعل. لكن لو كان معتزلي او اشعري يتبسط، يقول لك بس ده موحد لا يثبت الصفات. اللي لا يثبت الصفات عندهم يقول لك ده من اعقل الناس. قل له مالكش ولا صفة عندي، شوفوا هيزعل ولا لا. اذا كانت فكرة سليمة هيزعل، يقول لك يا اخي لا، مدح الشخص يكون باثبات الصفات مش بنفيها. المعتزلة بيقولوا مالوش ولا صفة، والأشعرية منوا عليه بسبع صفات، قالوا الفعل الحادث يدل على القدرة، والتخصيص يدل على الإرادة، والإتقان يدل على العلم، وهذه الثلاثة لا تكون إلا في حي، والحي لا بد أن يكون سميعا بصيرا متكلما. سبع صفات كفاية عليه أول. وبقية الصفات يا جماعة قالوا هذه نصوص توهم التشبيه، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض وروم تنزيه. سبحان الله، الشخص لا يقبل على نفسه أن يقول له أحد لا صفة له ويقبله على رب العزة والجلال. فالله عز وجل وله المثل الأعلى، أثبت لنفسه أوصاف الكمال التي انفرد بها دون غيره، ونفى عن نفسه أوصاف النقص ليثبت توحيده في ذاته وصفاته وأفعاله. هذا هو منهج القرآن. منهج القرآن كما نرى بدأ الحق سبحانه وتعالى فيه بالتوحيد أولا، يقول ليس كمثله شيء، كتوحيد محب ازاي في ايه؟ اتبع ذلك باثبات الصفات التي تليق به، فقال وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اذا بدأت بالتوحيد ثم اثبات توحيد عند السلف، توحيد المعرفة والاثبات. ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في ايه؟ في سمعه وفي بصره وفي سائر صفاته. انما الجماعة المخالفين من المتكلمين من الاشعرية ومن غيرهم يقول لك ربنا سبحانه وتعالى ما له صفر. ليه؟ انه ليس كمثله شيء. ما له استواء. ليه يا جماعة؟ يقول لك انه ليس كمثله شيء. ما له يد. ليه؟ انه ليس كمثله شيء. ما له وجه. ليه؟ انه ليس كمثله شيء. عكس الآية ومنهج الآية تماما. ربنا بدأ بالتوحيد ثم أثبت الصفات، ثم نفى الصفات عشان التوحيد. والمعتزلة يقول لك الشعار بتاعنا التوحيد، فالجهل يغتر بكلامه ولا يدري أنهم يعكسون قول الله عز وجل وينفون وصفه ويقولون بأن الله لا صفة له. لك ربنا سبحانه وتعالى متوحد محدد زيه في ايه؟ يقول لك ولا حاجة ملوش ولا اي صفة. تعالى الله عن قولهم، فهذا ليس بمدح بل هو نقص ومذمة. ربنا سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، محدد زيه، هو الله الذي لا اله الا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. أثبت لنفسه العلم، أثبت لنفسه الرحمة، والله الذي لا إله إلا هو، لا إله إلا هو في الملك، الملك قدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. والإمام البخاري رحمه الله يروي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. 99 اسم تعرف الله بها إلى عباده، إنما أسماء لا تحصى ولا تعد. أسماء ربنا سبحانه وتعالى لا يعلم عددها إلا الله. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وما استأثر الله به لا يعلمه أحد كم عدده، لكن تعرف إلى عباده 99 اسم. وتسعة وتسعين اسم عند السلف تدل بالتضمن على 99 صفة، لأن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على ذات الله، وأوصاف باعتبار ما تضمنته من معان تتعلق بها أحوال العباد. ولذلك قال قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. أسماء ربنا هنا أعلام تدل عليه هو ولا تدل على غيره. ويقول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني تخير الصفة اللي موجودة في الاسم، الصفة اللي دل عليها الاسم، تقول يا قوي قويني لما تكون ضعيف، ويا غني اغنني لما تكون فقير، ويا عليم علمني لما تكون جاهل، ويا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، كما كان يدعو نبينا صلى الله عليه وسلم. اللي عايزين نقوله إن التوحيد عند السلف يستلزم إثبات الصفات، هذا هو الذي يناسب الفطرة السليمة ويناسب العقول المستقيمة. ومن أجل ذلك سمي هذا النوع من التوحيد بتوحيد المعرفة والإثبات. يبقى دلوقتي نلخص الموضوع في نوعي التوحيد. التوحيد نوعان، النوع الأول له عدة أسماء ترد في تراث السلف الصالح في باب العقيدة، قد يسمى بتوحيد الغاية أو توحيد العبادة أو توحيد الألوهية أو توحيد القصد والطلب أو توحيد الإرادة أو توحيد الشرع والقدر. ده النوع الأول. النوع الثاني له أربعة أسماء، الاسم الأول توحيد الوسيلة وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات وتوحيد العلم والخبر وتوحيد المعرفة والإثبات. وقد بينا لكم العلة في تسمية كل نوع بهذه الأسماء التي وردت عند السلف الصالح. بقي أن نتحدث عن العلة في هذا التفصيل، لماذا قسم التوحيد عند السلف الصالح إلى نوعين، وكيف نشأ هذا التفصيل. هذا نتحدث عنه بإذن الله تعالى في المحاضرة القادمة. جعلنا الله وإياكم وسائر المستمعين ممن قال الله عز وجل فيهم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولنا لقاء آخر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، بارك الله في من أعان على نشر هذه المادة، ونسأل الله العلي القدير أن ينفع بهذه المادة جميع المسلمين في كل مكان، وأن تكون ذخرا للموحدين على مدار الزمان. والسلام عليكم